قال ما معنى وعدم استغلاله؟ معناه ما تقدمت الإشارة إليه أن البدل مستقل لأنه مقصود بالحكم، بخلاف عطف البيان فإنه ليس مستقل لأنه ليس مقصودا بالحكم. وما الفرق بين البيان والبدل؟ سيأتي إن شاء الله فرق بين البيان والبدل سيأتي. قال رحمه الله: فأولي ينهو من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت ولي. حاصل معنى هذا البيت أنك تعطي عطف البيان ما تعطي النعت الحقيقي من الوفاق للأول وهو المتبوع، فإذا عطف البيان يتبع المبين في أربعة من عشرة كما تقدم معكم في النعت الحقيقي أنه يتبع منعوته في أربعة من عشرة، فكذلك عطف البيان. قال الناظم فيه: فأولي ينهو أي أعطه، أولي هنا بمعنى أعطي، فأولي ينهو أي أعطه، أي أعطي عطف البيان من الموافقة للأول ما أعطيت النعت الحقيقي من الموافقة للأول، هذا معنى. فإذا تعطي عطف البيان في الموافقة في أربعة من إيش؟ من الموافقة في أربعة من عشرة كما تعطي النعت الحقيقي، هذا معنى. وقوله فأولي أنهو ألفا هذه تفريعية، لأنه تقدم معكم في البيت الأول فذو البيان تابع شبه الصفة، فإذا كان تابعا لشبه الصفة فيتفرع عنه ما ذكره أنه يعطى ما يعطى النعت، يعطى ما يعطى النعت، فهذا تفريع على ما تقدم من قوله فذو البيان تابع شبه الصفة، يتفرع على ذلك أنه يعطى ما يعطى ما تعطى الصفة، يعطى ما تعطى الصفة، فهذا تفريع على ما تقدم. وسيأتي تفريع آخر فقد يكونان منكرين، هذا تفريع أيضا لأن البيان يشبه الصفة والصفة تكون تابعة لمعرفة وتابعة لإيش؟ لنكرة. فهذه كلها الآن التي سيذكرها البيت الذي نحن بصدده والذي سيأتي من باب التفريع على ما تقدم من المشابهة. فإذا كان الأمر ما ذكر من المشابهة فيجب أن يعطى ما ذكر، يجب أن يعطى ما ذكر. وما هو ضابط الفاء التفريعية؟ هذه تفصيلية. ما هو ضابط الفاء التفريعية؟ تقدم معكم ضابطها ما ذكرها من نظم في قوله والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل وهي فصيحة وإن مهما أتت في جواب شرط سابق. فهي على أربع أقسام الآن: تفريعية، البيت يا أخوان في الكواكب من عنده، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل وهي فصيحة، والعكس للتعليل وهي فصيحة، هذا كلام آخر. للتعليل العكس، ما معنى العكس يكون؟ إذا كان ما بعدها علة لما قبلها، تسحروا فإن في السحور بركة، هذه للتعليل لأن ما بعدها علة لما قبلها، والعكس للتعليل أي إذا كان ما بعدها علة لما قبلها فهي للتعليل، وإذا كان ما قبلها علة لما بعدها فهي ليش؟ للتفريع كما هنا. فهذا مفرع عما قبله لأن قبله مشابهة، فإذا المشابهة تقتضي إيش؟ المشاركة فيما ذكر، فتلك علة وهذا إيش؟ كالمعلل، واضح؟ لأن المشابهة تقتضي ما ذكر فتفرع عما ذكر، واضح؟ أي تفرع عن المشابهة. مثل أن تقول السحور فيه بركة فاعتنوا به، السحور فيه بركة فاعتنوا إيش به، فهذا إيش الآن؟ تفريع عما وجد من البركة في السحور فينبغي العناية إيش؟ العناية به، فالأمر مفرع عن ما وجد في السحور من البركة، فتكون هذه الآن تفريعية بخلاف تسحروا فإن في السحور بركة، فهذه تعليلية لأن يقول والعكس بعد ما ذكر التفريع قال والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل أي إذا كان ما بعدها علة لما قبلها فهي للتعليل، وإذا كان ما قبلها علة لما بعدها فهي للتفريع كما هو عندنا هنا. فالمشابهة علة لما ذكر من التفريع، أنك تعطي عطف البيان ما أعطيته النعت. والعكس للتعليل وهي فصيحة الراجع الكواكب موجود في باب العطف. لا هذا بس مهما أتت في جواب شرط سابقي وهي فصيحة مهما أتت، هذا لن تتم حق فصيحة، هذا ضابط الفصيحة، وهي فصيحة مهما أتت في جواب شرط سابق. إذا جاءت في جواب شرط مقدر فهي إيش؟ فصيحة. واضح؟ الاسم أو الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، فأما الاسم هذه فصيحة، إذا أردت أن تعرف الاسم فهو كذا وكذا، لأن أفصحت عن شرط مقدر، فهي فصيحة تتم ما بعد، ما له دخل فيما تقدم. فهكذا البيت على ما ذكره، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقي، والعكس للتعليل وهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط سابق. ورأي راجع الكواكب ذكر هذا البيت، وهو بيت طيب، يجمع شيء من الفاءات، يجمع شيئا من الفاءات. طيب، قال رحمه الله: فأولينه من وفاق الأول، الأول أي المتبوع، ما من وفاق الأول النعت ولي، كذلك في الثاني الأول المتبوع وهو المنعوت، وفي الأول من فأولينه من وفاق الأول المبين. واضح؟ أي تولي عطف البيان ما أوليت المبين من الموافقة في واحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من أوجه الإعراب، الثلاثة عشرة يكون، فيأخذ أربعة من عشرة كما أخذها النعت. قال: لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافق في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه، هنا عندنا أو فيوافق في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه. أقسم بالله أبو حفص عمر في أي شيء وافق؟ في ماذا وافق الآن عمر؟ وافق أبو حفص في الإفراد والإعراب والتعريف والتذكير. أحسنتم، سيأتي مثل التنكير ستأتي، لا ما فيه تكرار أبدا، بعضهم يقول فيه تكرار، ما فيه تكرار إن شاء الله. بعضهم قال نستغني بالأول عن الأول الثاني، ذكر هذا الصبان قال الذي في نفسي أنه فيه تكرار، فيه تكرار البيت ما يحتاج لذكر الأول الثاني، استغناء عنه بإيش؟ بذكر الأول متقدم في الصدر. هكذا كأنه يقول الصبان وفي نفسي أن في البيت شيء من التكرار، إن شاء الله لأجل إيضاح حتى وإن حصل شيء من التكرار، التكرار موجود في لغة العرب، ليس معيبا عن الإطلاق، ليس معيبا عن الإطلاق، الإيضاح أكثر. رد علي الخضري، إيش الرد ذا الحاصل؟ مين هو هذا كلام الخضري؟ قال: تفريع على قوله شبه الصفة، لأن المتبادر منه الصفة الحقيقية التي توافق المنعوت في أربعة من عشرة، فما أشبه كذلك. وأول وأولي بمعنى أعطي، والها مفعوله الأول، وقوله أولا من وفاق، وقوله أولا من وفاق الأولي، وقوله أولا من وفاق بيان لمحذوف مضاف إلى ما هو، إلى ما هو المفعول الثاني، وما بعده بيان لما، ولا تكرار فيه، لأن التقدير أعطي عطف البيان من موافقة أوله وهو المبين، مثل ما تولاه، تولاه تولاه كأنك، مثل ما تولاه النعت من موافقة أوله وهو المنعوت. وإنما قدرنا مثل لأن المعطى لعطف البيان، لأن المعطي أو المعطى لعطف البيان ليس هو عين ما يعطى للنعت بل مثله. طيب نعم، ما يعطى لعطف البيان ليس هو عين ما يعطني للنعت، صدق، لأن الذي يعطى للنعت مشتق، والذي يعطى لعطف البيان هذا التابع يكون جامدا فهو ليس عينه، فما في تكرار على ما ذكر هنا. قال رحمه الله، انتهينا من البيت هذا، واضح إن شاء الله. أحتاج إلى تكرار كلام فيه. عندك يا عادل نسيته، تريد أسأل عن شيء نسيته. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أدري في إشكال ولا ما في إشكال. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول نعت ولي، الموافقة في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع والتأنيث. وإن هو هذا من الآية. والزمخشري يقول عطف بيان مقام إبراهيم، قال عطف بيان لآيات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإن الموافقة الآن في الجمع، آيات بينات جمع، ومقام إبراهيم مفرد. وإن الموافقة في التذكير في التأنيث، آيات بينات مؤنث، ومقام إيش؟ مذكر. وهنا يقول أولينه من وفاق الأول، فإن الموافقة، والزمخشري يعتبر من علماء النحو، أخطأ. تمام أخطأ، بس ما هو يعني وجه الخطأ؟ ماشي خالف لإجماعهم، خطأوا الزمخشري، خطأوا أنه مخالف للإجماع في الموافقة التي لا بد منها. فلذلك خرج مقام إبراهيم على أنه مبتدأ لخبر محذوف، منها مقام إبراهيم، وبعضهم جعله خبرا لمبتدأ محذوف، وبعضهم جعله من باب بدل البعض وليس من باب بدل الكل من الكل الذي تشترط به الموافقة، وإنما هو من باب بدل البعض من الكل. هكذا خرج البيضاوي. ومنهم من قال بل هو من باب بدل الكل من الكل. ومقام إبراهيم فيه آيات كثيرة، فيه القدمان، وفيه كذا وكذا، وفيه كذا وكذا ذكروا. فإذا هو يشمل الآيات المقصودة، لأن مقام إبراهيم نفسه فيه آيات، فيه آيات منها الرجلان، ومنها ذكروا أشياء أيضا أخرى. هكذا قال البيضاوي. فعلى هذا لا عيب على الزمخشري في هذا، فيكون من بدل البعض أو من بدل الكل من الكل، ومقام إبراهيم يشتمل على آيات، فيوافق آيات بينات الجمع المتقدم، مفرد لكن معناه جمع. واضح الآن؟ يبقى الإشكال في التذكير والتأنيث، يبقى هذا الإشكال في التذكير والتأنيث، لكن على أنه بدل بعض من كل ظهر مانع، ما فيه مانع من هذا. وإلا مشكلة الآية على التخريج. وأما ابن هشام خطأ الزمخشري في موضع من المغني، حاول يخرج له وقال هو عبر بالبيان وأراد به البدل، أو عبر بالبدل وأراد به عطف البيان، أراد به العكس، العكس، عبر بالبيان وأراد به البدل. واستشكلوا عليه البدلية بما سمعته، استشكلوا عليه البدلية بما أشر إليه أنه لا بد من الموافقة أيضا كذلك في الإفراد والتثنية والجمع. فنقول هو من بدل البعض، يخرجه من بدل البعض لا من عطف البيان. أما من عطف البيان فهو مشكل جدا يا أخوان. أنا أريد هذا، كان لعل اللسان سبغ إلى شيء. مقام إبراهيم لا يصلح أن يكون عطف بيان، واضح. هل يصلح أن يكون بدلا؟ منه من خرج للزمخشري، مع أن جماعة يقولوا أيضا البدلية لا تصلح، وإنما يجب القطع، يجب القطع منها مقام إبراهيم على أنه مبتدأ والخبر محذوف. فقالوا لا البيان ولا البدلية تصلح، والذي يظهر أن البدلية تصلح على أنه بدل بعض من كل، وأما البيان ممتنع ولا شك. قال رحمه الله، إذا كان سبق لسان هذا الأخير هو الذي يقرر. قال رحمه الله فقد يكون نعم يحمل عن الحقيقي، هو الذي فيه الموافقة المذكورة، النعت يحمل عن الحقيقي كما تقدم في الشرح. قال رحمه الله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وهذا أيضا تفريع على ما تقدم من قوله تابع شبه الصفة، مع أنه قد فهم هذا الحكم من قوله تابع شبه الصفة، لكن أعاده رحمه الله تكرارا ليرد على من خالف في هذه المسألة، وهي مسألة منع تبعية البيان للنكرة، مسألة منع تبعية البيان للنكرة. فالحاصل من هذا البيت أن عطف البيان كما أنه يتبع المعرفة كذلك أيضا يكون تابعا للنكرة، وهذا هو المذهب الصواب الذي عليه الكوفيون وأيضا بعض البصريين كالفارسي رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين الزمخشري وابن مالك، اختاروا هذا المذهب وهو الصواب أن عطف البيان يكون تابعا للنكرة. وأما جمهور البصريين فيمنعون هذا كما سيأتي، ويتعللون بأن البيان بيان كسمه، أن البيان بيان كسمه، والنكرة مجهولة، والمجهول لا يبين المجهول، المجهول لا يبين المجهول. ويجاب عن هذا أن بعض النكرات أخص من بعض، فيبين الأخص الأعم، يبين الأخص الأعم، فهذا الذي يجاب به عن إرادهم هذا. قالوا كيف يكون بيان هذه النكرة، كيف تكون بيانا والبيان كسمه؟ بيان، البيان كسمه، والنكرة مجهولة، والمجهول لا يبين المجهول، المجهول لا يبين المجهول. فالجواب أن بعض النكرات أخص من بعض، ولا مانع أن يبين الأخص الأعم، أن يبين الأخص الأعم لا مانع من ذلك. وهذا هو المذهب الصواب أن عطف البيان يكون في النكرات. وأما المانعون فيخرجون الأدلة التي تأتي على البدلية، يخرجون الأدلة على البدلية، ولا مانع من البدلية لكن لا تجب، لا مانع ولكن ليست بواجبة فيما ذكر من الأدلة. قال رحمه الله: ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. ما هي العلة؟ نعم، أن النكرة مجهولة فلا تبين، والبيان بيان قسمه، والجواب ما سمعته. قال: ذهب أكثر النحويين لامتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى، وهذا استدل بها الفارسي رحمه الله، قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى: توقد من شجرة مباركة زيتونة. عند من؟ عند العراق. نعم، غير الصيغة. سندة مباركة صفة لشجرة، وزيتونة عطف بيان لشجرة. أحسنت، فزيتونة أخص من شجرة المتقدمة، فلا بأس أن يبين الأخص الأعم. أحسنت، بارك الله فيك. وقوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. شاهد، صديد عطف بيان لما الذي هو أعم. وأيضا من الأدلة يا أخوان ما هي التي تقدمت معكم؟ فكفارته إطعام مساكين. نعم، أحسنت، إطعام بدل من كفارة، فكفارة، نعم، كفارة إطعام مساكين، هكذا الآن طعام، طيب طعام مساكين، أحسنت. فالشاهد طعام مساكين. وأيضا هذا خاتم حديد على أحد الأوجه المتقدمة، هذا خاتم حديد، فيكون حديد عطف بيان لخاتم، خاتم عام وحديد خاص، فيكون من هذا الباب أيضا، من باب عطف البيان. والناظم رحمه الله يقول: فقد، وهذه إشارة منه أن تبعية عطف بيان النكرة لنكرة قبله إنما هي قليلة بالنسبة للمعرفة، بالنسبة للتعريف قليلة، فقد هنا قد للتقليل، أشار بها إلى أن تبعية عطف بيان في النكرات قليلة وليس بكثيرة بالنسبة لتبعية في المعارف، وهذا الصواب كما قال رحمه الله، لذلك حصل الخلاف. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، فزيتونة عطف بيان لشجرة، وصديد عطف بيان لماء. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.